أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس السادس عشر من أنواع المجاز المرسال، المجاورة. متابعة. توقفنا في الدرس الماضي أو في الحلقة الماضية على العلاقة السادسة من علاقات المجاز المرسل، ألا وهي المجاورة. إذن هذه العلاقة هي التي توقفنا عليها، فنقول السادسة المجاورة. والمراد بهذه العلاقة إطلاق المجاور وإرادة المجاور، وقد أشار المصنف إليها بقوله: واسم مجاورين لما قد جاورا، واسم مجاور لما قد جاورا. أي ومن ضروب علاقة المجاز المرسل إطلاق المجاور على المجاور. واللام في لما عند قوله واسم مجاور لما بمعنى على، أي واسم مجاور على ما قد جاور. أمثلة هذه العلاقة: المثال الأول نحو شربت من الراوية، شربت من الراوية أي المزادة. والمزادة في الأصل وعاء كبير من جلد يوضع فيه الماء في السفر، فيسقى به على دابة من بعير وبغل وحمار، وهذه الدابة هي التي تسمى في الأصل أي في الحقيقة العرفية راوية. وفي هذا المثال وهو قولنا شربت من الراوية، شربت من الراوية، في هذا المثال أطلقت الراوية التي هي في الأصل الدابة المذكورة، أطلقت على المزادة التي يسقى بها من على ظهرها مجازا مرسلا، من باب إطلاق المجاور وهو تلك الدابة، وإرادة المجاور وهي تلك المزادة. وإن شئت قلت من باب تسمية المجاور باسم المجاور، فالعلاقة بوضوح في هذا المجاز المرسل هي المجاورة. والقرينة التي تصرف الذهن عن إرادة المعنى الأصلي هي عدم إمكان الشرب عقلا من الراوية التي هي في الأصل الدابة الحاملة، الدابة الحاملة لقرب الماء في السفر. المثال الثاني مثل ارتبط الشعب بالعرش ارتباطا قويا، ارتبط الشعب بالعرش ارتباطا قويا. فكلمة العرش في هذا المثال ارتبط الشعب بالعرش ارتباطا قويا، فكلمة العرش في هذا المثال المقصود بها ولي الأمر، ففي ذلك مجاز مرسل علاقته المجاورة من باب تسمية الشيء باسم مجاوره. والقرينة أن ارتباط الشعب بعرش ولي الأمر لا يتصور عادة. المثال الثاني رأيت فلانا يجني شجره، رأيت فلانا يجني شجره أي الثمار، فأطلق الشجر وأريد الثمر، تسمية للشيء باسم مجاوره، والعلاقة المجاورة، والقرينة هي أن الشجر لا يجنى وإنما يجنى ثمره. المثال الرابع مثل: وعظنا الخطيب في صلاة الجمعة موعظة بليغة. وعظنا الخطيب في صلاة الجمعة موعظة بليغة. وفي لفظ صلاة الجمعة في هذا المثال: وعظنا الخطيب في صلاة الجمعة، وفي لفظ صلاة الجمعة في هذا المثال مجاز المرسل، أي في خطبة الجمعة، من باب تسمية الشيء باسم مجاوره، فصلاة الجمعة لما جاورت الخطبة صار يطلق المجاور وهو الصلاة على المجاور وهو الخطبة، فتخلص أن العلاقة في هذا المجاز المرسل هي المجاورة، وأن القرينة التي تمنع الذهن من إرادة المعنى الأصلي هي عدم إمكان توجيه المواعظ داخل أي صلاة شرعا. وفي هذا القدر أيها الإخوة كفاية، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى على أجمح بتاريخ يوم الاثنين 22 من يوليوز سنة 2019 من الميلاد، الموافق 19 من ذي القعدة الحرام عام 1440 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.